قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. وهذه السورة سورة الطلاق، سورة مدنية بلا خلاف، وهي آخر ما نزل من أحكام الطلاق كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. بدأ الله تبارك وتعالى السورة بقوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. بدأ الله تبارك وتعالى السورة بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجه يعني الخطاب إلى كل الأمة، فقال: إذا طلقتم النساء بصيغة الجمع فطلقوهن لعدتهن. و الصحيح من أقوال المفسرين أن الله تبارك وتعالى بدأ الخطاب بالنبي تشريفا وتقديما له صلوات الله والسلام عليه، وكذلك تنبيها إلى يعني أهمية أن يأخذ المسلمون بهذه الأحكام. ثم وجه الخطاب على ذلك الأمة فقال: إذا طلقتم بالجمع، ما قد إذا طلقت النساء، لأن هذه الأحكام إنما هي أحكام للأمة. كذلك هذا فيه دليل على أن ما يخاطب به النبي إنما تخاطب به الأمة، وهو المعلوم في أصول الفقه أن خطاب الله تبارك وتعالى نبيه يدخل فيه كل الأمة. فإذا قال الله: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، فهذا الخطاب ليس خاصا بالرسول، وإنما هذا خطاب للرسول وللأمة كلها. بدليل مثلا أن لما نزل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، هذا لا شك أن الأمة قامت به، كما بين الله تبارك وتعالى هذا في آخر السورة، فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم آدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم. فقال الله تبارك وتعالى: علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، هذه الآية لا شك أنها ناسخة لوجوب قيام الليل في حق الأمة الثابت بقول الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فالخطاب كان للنبي صلوات الله والسلام عليه خاصة، ولا شك أن النسخ لما جاء إنما هو نسخ عن الأمة، بدليل أن الأمة قامت معه، كما أخبر الله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. فنسخت هذه الآية بعد 8 أشهر كما ذكرت سابقا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن إذا جاء خطاب يعني ما لا يكون الخطاب خاصا بالنبي إلا ما دلت الخصوصية عليه، كمثلا قول الله تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، ثم قال الله له: إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، حتى لا يأخذ المؤمنون بهذه يعني الحكم وتصبح أمر عام فيهم، وهو أنه يعني يتزوجون بمجرد أن تهب المرأة نفسها للرجل، تقول: وهبت لك نفسي وبدون إشهاد، فإذا قبل هذا العقد، هذا في حق النبي خاصة، لذلك قال له الله تبارك وتعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. تبين هذا أن الخطاب خطاب الله تبارك وتعالى للنبي في القرآن تدخل فيه الأمة. الخطاب الخاص لابد أن يذكر بأنه خطاب خاص، فهذا لا شك أنه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، دليل على أن خطاب النبي داخل فيه الأمة بدليل قول الله: إذا طلقتم النساء، وهذا خطاب للأمة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، طلق معروف وهو جاء هنا في القرآن بمعنى الطلاق ومعنى الصراح، وهو أن يعني ينهي الرجل عقد يعني الزواج مع زوجته. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. لعدتهن يعني لبدء عدتهن، وكما قرأ ابن عباس في قبل عدتهن، يعني في بداية العدة، وبداية العدة هي طهر لم يمسها الرجل فيه، وذلك أن هذا هو الحساب الصحيح حتى تحسب العدة الصحيح، فلا تطول على المرأة أنها ينبغي يجب أن تطلق في بداية طهر لم يمسها الرجل فيه. أما إذا وقعت في حيض فإن النبي قد نهى عن هذا، كما جاء في الصحيح حديث الصحيحين عن ابن عمر أنه طلق امرأته حائضا فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء بنص النبي اللي هو فطلقوهن لعدتهن، يعني في بداية عدتهن، في قبل عدتهن، وبداية العدة هي طهر لم يمسها فيه. أما إذا طلقها في حيض فإنها ستنتظر إلى نهاية الحيض ثم تبدأ العدة من الطهر، وبهذا يعني تطول العدة على المرأة. فطلقوهن لعدتهن، ثم قال تبارك وتعالى وأحصوا العدة. أحصوها بمعنى يعني عدوها، يجب عدها، وذلك أنها حكم شرعي وحدود، كما قال تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، فهذا حد شرعي يجب أن يعني يصار فيه بنفس الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا واتقوا الله ربكم، يعني خافوا الله عز وجل، وهذا خطاب للجميع، خطاب للأزواج وخطاب كذلك للمطلقات، أن تتق الله تبارك وتعالى فلا يعني تدلس ولا تكذب في يعني مسألة العدة، لأن هذه قضية الحيض والطهر يعني هي قضية خاصة جدا بالمرأة، فينبغي أن تتق الله تبارك وتعالى كذلك في بيان يعني الحالة التي تكون عليه. واتقوا الله ربكم، خافوا الله تبارك وتعالى. ثم قال لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني لا يجوز للرجل الذي طلق زوجته أن يخرجها من بيتها، والله قال ما قال ما قال ما قال لا تخرجوهن من بيوتكم، وإنما قال من بيوتهن، مبين أن البيت الذي تسكن فيه الزوجة المطلقة وهي ما زالت في العدة فهي ما زالت كأنها ما زالت في بيتها اللي هو بيت الزوج، فهو ما زال يعني هو بيتها إلى أن تنتهي عدتها، إما أن يراجعها الرجل فتعود، وإما أن تنتهي عدتها فعند ذلك تبين منه. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، فهذا أمر يعني نهي للأزواج أن يخرج الرجل زوجته التي طلقها وقال لها أن تطالق من بيتها حتى تنتهي عدتها، وكذلك نهى الله تبارك وتعالى النساء أن تخرج مغاضبة للزوج إذا أوقع عليها الطلاق تخرج بنفسها ولا يخرج. ثم قال جل وعلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إلا إذا أتت المرأة بفاحشة مبينة فعند ذلك لا يكون لها سكنى. قيل هنا الفاحشة، بعض السلف فسر الفاحشة أنها بالزنا خاصة، وهي طبعا حكمها معروف، فهذه طبعا لا يصبر الزوج عليها فبيخرجها منها. والبعض قال البذاء، إذا يعني نشزت وسبت أهل زوجها فإن هذا قد يكون سببا، قالوا هذا من الفاحشة يعني ممكن أن تخرج من بيتها. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، لكن قول الله إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة يعني، ودائما ما تطلق الفاحشة في القرآن إلا على الزنا، ومبينة كذلك يدل على رجحان الرأي الأول وهو أنه إلا أن تقع منها فاحشة الزنا. ثم قال جل وعلا وتلك حدود الله، يعني هذه الحدود التي بينها الله تبارك وتعالى لكم، وهي أن المرأة يجب أن تطلق في بداية العدة وألا تخرج من بيتها ولا تخرج هي، هذه حدود الله، حدود التي حدها للحكم الشرعي، والحد هو الفاصل والمانع. وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله، من تعدى هذه الحدود بظلم، ظلم امرأته فأخرجها عندما طلقها أو هي خرجت من نفسها أو يعني أي تعدي لهذه الحدود فقد ظلم نفسه، يعني ارتكب إثم، وهذا الإثم لا شك أنه ظلم للنفس لأنه لا يضر إلى نفسه، يعني هذا الضرر إنما يكون واقع على نفسه، وذلك أن الإثم في النهاية مضرته على فاعله فقد ظلم نفسه. ثم قال جل وعلا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وذلك أن المرأة إذا كان في طلاق الرجعي فإنها قد يراجع الرجل نفسه ويرى أنه قد تعجل في طلاق امرأته فيراجعها، لا تدري. فإذا كانت امرأته ما زالت في البيت وقريبة وموجودة فيكون عودها يعني إليه أسهل من هذا، فتكون هذه الفرصة كأنها فرصة مراجعة للنفس، وهذا في الطلاق الإيه؟ في الطلاق الرجعي. أما في الطلاق الذي هو نهاية الثلاث فإن هذا يعني صحيح أن المرأة لا ليست لها نفقة ولا سكنة كما تعرف. أما لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي في الرجعة، أي في أن يواجع الرجل نفسه فيعيد امرأته مرة ثانية إلى عصمته، وذلك طبعا في العدة قبل أن تنتهي العدة. ثم قال جل وعلا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. يعني إذا بلغت المرأة الأجل وهو نهاية العدة، وسيأتي أنواع يعني العدات التي تعتد بها المرأة، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. إما أن تكون قد يكون الرجل قد قال يعني راجع زوجته، وبمعروف يعني أنه بإحسان عشرة بكلام طيب ويعني بإحسان معيشة لها دون سب وشتم ونحو ذلك، أو فارقوهن بمعروف. كذلك إذا كان هناك فراق انتهت العدة وقال لها تطالق خلاص إذا انتهت عدتها فعند ذلك خلاص تصبح بائنة منه، وكذلك لا يجوز أن يشيعها بالسباب والشتائم وإنما كذلك بالمعروف، أو فارقوهن بمعروف. ثم قال جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم. الشهادة معروفة، والعدل هو الثقة الأمين في دينه، وذوي يعني صاحبي يعني رجلين من أهل العدالة منكم، وهذا يدل على أنهم لا بد أن يكونوا من المسلمين. إشهاد رجلين مسلمين من أهل الدين والثقة، أشهدوهم. البعض يقولون الإشهاد إنما هو على الرجعة خاصة، فلا بد أن يشهد على الرجعة، والبعض يرى أن الإشهاد هذا إنما هو على الطلاق والرجعة، يعني أن الطلاق يجب أن يكون بإشهاد عدلين، وكذلك الرجعة أن يقول للرجل راجعت زوجتي فهذه تكون كذلك بعدلين. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. أقيموها، الإقامة هنا بمعنى أن يكون كل أمر معلوم ومحسوب ومعروف أوله ونهايته، حتى تكون الشهادة يعني بالفعل شهادة على يعني نور وعلى بصيرة، واجعلوها لله يعني كان يكون كل يعني شاهد وشهيد مخلصا في شهادته لله تبارك وتعالى ومتقيا لله عز وجل عندما يتحمل الشهادة وكذلك عندما يدلي بها. فالتحمل هو السماع والرؤية، والإدلاء في وقته إذا احتاج إلى الإدلاء. وأقيموا الشهادة لله ذلكم، يعني هذا الذي ذكر لكم من هذه الأحكام يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يوعظ به، يوعظ هو يعني التذكير والبيان الذي يمس القلب، يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني الذي عنده إيمان بالله واليوم الآخر يوعظ بهذا، يعني ينتفع بهذا الوعظ، وإلا فمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه لا ينتفع بهذا الوعظ ولا يعني يطبق هذه الأحكام. وهذا طبعا تعريض بمن لا يقوم بهذه الأحكام أنه ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا تخويف له. ذلكم يعني هذه الأحكام يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من يتق الله يعني من يخاف الله تبارك وتعالى، وخاصة في هذه الأحكام، يجعل الله تبارك وتعالى له مخرجا، مخرجا مما هو فيه من الضيق. وذلك أن الطلاق قد يكون ضيق على المرأة، تضيق بها الحال، فإذا اتقت الله تبارك وتعالى فإن الله يجعل لها مخرجا، وقد يعوضها الله تبارك وتعالى بخير من هذا الرجل. وكذلك إذا اتقى الرجل ربه تبارك وتعالى فإن الله يجعل له مخرج، فقد يكون عليه من التكاليف ومن الأمور العظيمة التي هي نفقات الطلاق، إذا اتقى الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يجعل له مخرجا مما يقع فيه من ضيق. وعلى كل حال هذا أمر عام سواء كان في شأن الطلاق أو في غيره، فكل من اتقى الله تبارك وتعالى فإن الله جعل له مخرجا من كل ضيق ويرزقه من حيث لا يحتسب. رزق معروف، ومن حيث لا يحتسب من حيث كان لا يظن ولا يفكر أنه يرزق من هذا الباب، فيأتيه الرزق من شيء ما كان قد احتسبه ولا كان قد يعني ظن أن يأتيه رزق منه، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ورزقه من حيث لا يحتسب، فقد توفق هذه المرأة في أن تتزوج برجل خير من هذا الرجل الذي طلقها عشرات المرات، وقد يعوض الله تبارك وتعالى هذا الرجل بامرأة أفضل من التي طلقها مرات كثيرة، وقد يكون يعني في الأمر لهذا ولهذا سعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن تقوى الله عز وجل هي التي تؤدي إلى هذا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كل من في العموم كل من يتوكل على الله يعني يفوض أمره لله تبارك وتعالى فهو حسبه يعني كافي. الحسب هو الكفاية يعني يكفيه الله تبارك وتعالى يعني لا يحتاج إلى معين آخر. كل من توكل على الله تبارك وتعالى وفوض أمره لله فإن الله تبارك وتعالى يكفيه كل أموره ويقوم سبحانه وتعالى بكل شؤونه ويعينه على كل حوائجه، وهذا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني فالله حسبه يعني الله كافيه. إن الله بالغ أمره يعني إن الله تبارك وتعالى بالغ أمره، بمعنى أنه أمره لا بد أن يبلغ سواء أمر الكون أو القدر لا بد أن يكون. إذا أمر الله تبارك وتعالى أمرا كونيا قدريا لا بد أن يكون أمر الله تبارك وتعالى، أي فاحذروا الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله إذا أمر أمرا فإنه نافذ. إن الله بالغ أمره، وهذا تخويف من يعني وترهيب من الرب تبارك وتعالى أن أمره نافذ في عباده جل وعلا. قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا، القدر اللي هو يعني الصفة والمقدار، فالطلاق له حدود وهذا له حدود وهذا كل أمر له يعني أمر محدد عنده سبحانه وتعالى. هذا ممكن أن يكون هنا المعنى قد جعل الله لكل شيء قدرا شرعيا يعني في الأمور الشرعية الحدود الشرعية، وكذلك قدرا كونيا قدريا، فأن مثلا قد يكون الطلاق يعني الطلاق قد يقع أيضا واقعا بمشيئة الله وإرادته في وقت ما، فقد يحرص الإنسان على أن لا يقع ولكنه يقع بأمر الله سبحانه وتعالى وقضائه وتقديره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم قال جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فصل الله تبارك وتعالى هنا يعني حال بعض النساء يعني من غير ذوي الأقراء. طبعا العدة للمرأة الحائض هي ثلاث قروء كما قال تبارك وتعالى في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذه المرأة التي تحيض كانت المرأة التي تحيض فعدتها ثلاث قروء، وثلاث قروء اللي هي ثلاث حيضات، والقول أنها ثلاث أطهار، والقول أنها ثلاث دورات، طهر وحيض وطهر وحيض وطهر وحيض. فإذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه فهذه يكون بداية القر، فيصير طهر وحيض هذا قر، ثم طهر وحيض هذا قر، ثم طهر وحيض هذا قر، ثم إذا جاءت في الطهر الرابع إذا شرعت في الطهر الرابع خلاص يكون قد انتهت عدته. فهذه في المرأة التي تحيض اللي هي. أما في المرأة التي لا تحيض قال واللائي يئسن من المحيض، التي تيأس من المحيض اللي هي المرأة الكبيرة المسنة فإنها ينقطع عنها الحيض، ينقطع عنها الحيض وبالتالي تنقطع عنها الولادة. فهذه المرأة الكبيرة اللائي يئسن من، وتسمى اليائسة بمعنى أنها خلاص وصلت سن اليأس اللي هو سن اليأس من الحمل مرة ثانية. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، يعني إن ارتبتم في عدتها بمعنى أنكم شككتم في العدة ما هي، فعدتهن ثلاثة أشهر. فهذه عدتها ثلاثة أشهر، وطبعا أشهر قمرية. واللائي لم يحضن أي كذلك، التي لم تحض كذلك وهي الصغيرة صغيرة السن التي ما بلغت لسه مبلغ النساء ولم تحض بعد، فإذا زوجت وطلقت يكون طلاقها وعدتها إنما هو بالأشهر. واللائي لم يحضر. ثم نوع ثالث من النساء وهو أولاة الأحمال. قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة الأحمال صاحبات الأحمال، وهي المرأة الحامل، أجلها يعني نهاية عدتها أن يضعن حملهن، وضع الحمل. هذا لا شك أنه يعني أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا في الطلاق هذا أمر متفق عليه، لكن بالنسبة للوفاة فالبعض يرى أن بالنسبة للوفاة رأى ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أن عدة المتوفى عنها زوجها الحامل هي بأبعد الأجلين، لأن عدة المتوفى عنها زوجها في قوي يعني ثابت 14 وعشرة كما قال تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. طب لو كانت حامل، فيقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وابن عباس إنها أبعد الأجلين، فإذا كانت حامل ولدت مثلا بعد شهر يبقى تنتظر إلى 14 وعشرة، امتد حملها إلى بعد 14 وعشرة يمتد إلى وضع الحمل، فوين الأجل الأبعد؟ تنتظر الأجل الأبعد. هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب. أما جمهور الصحابة فإنهم يروا أن عدة المتوفى عنها زوجها إنما هو بالوضع، إذا وضعت ولو بعد ساعة من وفاة زوجها فقد خرجت، فقد يعني خرجت من العدة. وهذه فيها حديث صحيح، وهو حديث سبيعة الأسلمية أنها يعني زوجها خرج فتوفي، لم ينشب إلا أن توفي، فتجملت للخطاب فقال دخل عليها يعني أخ للزوج وهو أبو السنابل بن بعكك، فقال لها أراك قد تجملت، يعني الخطاب ما أنت ناكحة حتى يعني يمضي عليك 14 وعشرة اللي هو بعد الأجلين. يقول فأخذت ثيابي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جمعته فاستفتيته فأفتاني أنه يعني إن أردت أن تنكحي فانكحي. وابن عباس ابن مسعود يقول هنا يعني هنا في في في لذلك ابن يقول بأنها يعني كيف تجمعون عليها يعني الأمرين. لذلك يقول ابن مسعود خالف قول ابن عباس وقول علي بن أبي طالب، وقال يعني تجمعون عليها التغليظ ولا تعطونها الرخصة، تجعلون عليها التغليظ اللي هو أنها تبعد الأجلين، وهذه قال إن هذه رخصة. ثم قال إن بأن هذه السورة اللي هي سورة النساء الصغرى سماها اللي هي سورة الطلاق نزلت بعد سورة النساء الكبرى اللي هي في البقرة، فرأى أن هذه متأخرة وبالتالي يكون المتأخر ناسخ للمتقدم. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقلنا أن هذه الصحيح من أقوال يعني أهل العلم أو جمهور أهل العلم على أن الحامل تخرج، الحامل إذا كان مطلقة الحامل تخرج من العدة بالوضع، وكذلك المتوفى عنها زوجها تخرج العدة بالوضع ولو كان أقل من 14 وعشرة. ثم قال تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من يتق الله يجعل له الله تبارك وتعالى من أمره يسرا، ونجد هنا أنه يتكرر دائما الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، وذلك أن هذه أمور يعني لا يحافظ على الحدود فيها إلا من يخاف الله تبارك وتعالى، أمور متداخلة وأمور فيها أمور يعني لا يطلع عليها إلا الرب تبارك وتعالى، كأمور الحمل وأمور الحيض والطهر، وكذلك الخصومة في هذا الأمر العقد الزواج أمر جدا يعني يختلط فيه يعني الحقوق بالواجبات، فالذي يقوم بتنفيذ حدود الله تبارك وتعالى فيه هنا ومن يخاف الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني تذكير دائما، بتقوى الله. قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يسر له الله تبارك وتعالى أمره. وهذا كقول الله تبارك وتعالى إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. ثم قال جل وعلا ذلك أمر الله أنزله إليكم. ذلك المشار إليه هنا في هذه الأحكام أمر الله، يعني أنها أوامر من الرب تبارك وتعالى يأمركم بها، فهذه ما يدل على أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى. فالحاكم في الدماء والفروج وفي الأحوال وفي هذه العقود هو الرب تبارك وتعالى. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أعاد هنا الأمر بتقواه سبحانه وتعالى، قال ومن يتق الله، من يخاف الله تبارك وتعالى يكفر عنه سيئاته، وتكفير السيئات هي تغطيتها وسترها فلا يفضح بها ولا يجازيه عليها سبحانه وتعالى، ويعظم له أجرا، يعني عظام الأجر هو تكثيره ومضاعفة حسناته يوم القيامة. ثم قال جل وعلا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. هذه المرأة المطلقة، المطلقة وهي في عدتها، أمر الله تبارك وتعالى أن تسكن، قال من حيث سكنتم. وقال بعضهم ولو ما عندك إلا يعني جوار بيتك فتسكن في جوار البيت، يعني لا بد أن تسكن، أن تسكنها وما تقول والله أنا عندي غرفة واحدة وأنا أصبحت مطلقة ما أقدر، يجب أن تسكن. قال أسكنوهن من حيث سكنتم. ثم قال من وجدكم، من وجدكم يعني من نساءكم مما تجدونه يعني. ثم قال تبارك وتعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم. المضاررة بمعنى المضاجرة، يعني يسئمها ويضجرها بالتصرفات التي تجعلها بس تقول فكني بفتك وأطلع وتترك حقوقها. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، من أجل التضييق عليها حتى تخرج، ولا تطالب مثلا بسكن ولا نفقة، وإن بسكن ولا نفقة وإنما بس تريد الفكاك. ثم قال جل وعلا وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يعني إن كانت المطلقة أولات حمل، صاحبات حمل، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هنا ما يبقى المسألة ثلاث قروء، مدام عدتها هي وضع الحمل يجب أن نفق عليها حتى تضع الحمل. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فيكون لها السكنة ولها كذلك النفقة إلى وضع الحمل. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذا قبلت بعد ذلك المطلقة أن ترضع يعني ابنها، وطبعا الابن هذا هو للرجل، ابنها لزوجها، فآتوهن أجورهن اللي هي أجور الرضاع. وأتمروا بينكم بمعروف، ائتمروا بينكم بمعروف. الائتمار هو يعني المشاورة وعقد المؤتمر، يعني شاوروا بعض وتصرفوا معكم بمعروف، يعني بدون سباب وبدون شتائم. وإن تعاسرتم، من المعاسرة معروف، وهي أن تطلب المرأة يعني أجرا كبيرا لحضانة الطفل، أو أن يطلب الرجل، أو أن يقول الرجل لا أعطي إلا هذا ونحو ذلك، إن تعاسرتم قال جل وعلا فسترضع له أخرى، يعني فإذا تركت المرأة ولدها للرجل فإنه إن الله تبارك وتعالى سيسر له بمن يرضع له طفله، فسترضع له أخرى عن امرأة أخرى غير الأم. لكن طبعا أوجب يعني الفقهاء على أن المرأة يجب أن ترضع ابنها اللي هو اللبن الأول اللي هو اللبى، لأن هذا لا يقوم الطفل إلا به. فإذا كان هذا يعني أمور التي لا يعني، وكذلك أوجبوا عليها كذلك أن ترضع الطفل إذا لم يقبل الطفل إلا يعني ثدي الأم، ويمكن يتعرض لهلاك لو ما أرضعته، فإنها عند ذلك يجب أن ترضع من بعد حتى لا تتسبب يعني في موت الطفل. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ثم قال جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته. لام هنا لام الأمر، يعني يجب على المطلق أن ينفق ذو سعة، صاحب السعة، صاحب المال الواسع من سعته، يعني يجب أن ينفق على زوجته بقدر مستواه من السعة والمال، ما يقول خلاص يكفيها كذا بأدنى ما يعيشه الناس، لا، لينفق ذو سعة من سعته. ولذلك يعني إذا رد الأمر إلى القضاء فإن القاضي يطلب يعني يحكم بنفقة مناسبة لدخل الرجل قديش دخله، فيطلب لزوجته المطلقة نفقة مناسبة لدخله وليست النفقة التي هي يعني ممكن أن تعيش بها أي امرأة أخرى، لينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، وكذا قدر معنى ضيق عليه رزقه يعني الرجل الفقير ضيق الرزق، فيجب عليه أن ينفق مما آتاه الله يعني بجزء من الذي أعطى على حسب طاقته وطاقته. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني من سعة رحمة الله تبارك وتعالى وإحسانه أنه لا يكلف نفسا يعني في التكليف إلا ما آتاها، ما يطلب منه أن يستدين ويأتي بأمر فوق طاقته، وإنما يعني ينفق من الذي يستطيع. سيجعل الله بعد عسر يسرا، وهذا يعني تنفيس من الله تبارك وتعالى وتيسير على من قدر عليه رزقه، أن الله تبارك وتعالى سيسر له الأمور، لأنه إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ثم عقب الله تبارك وتعالى على هذه الأحكام فقال: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وكأي يعني كثير، يعني كثير من القرى، يعني أهلك الله تبارك وتعالى قرى كثيرة. وكأي من قرية، من هنا لتأكيد النفي، يعني كل قرية عتت عن أمر ربها. العتو هو القسوة والشدة والعلو، يعني علت عن أمر الله تبارك وتعالى وتعنتت، لم تستجب لأمر الله، عن أمر ربها، أوامر ربها سبحانه وتعالى ورسله، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فحاسبناها حسابا شديدا أي في هذه الدنيا، وذلك بأن عاجلها الله تبارك وتعالى يعني بالعذاب في هذه الدنيا، وعذبناها عذابا نكرا طبعا في الدنيا وفي الآخرة. فذاقت وبال أمرها، يعني ذاقت هذه القرية، ومقصود طبعا بالقرية هنا يعني المدن الظالمة، وبال أمرها يعني العقوبة والجزاء الذي رتبه الله تبارك وتعالى على أمر على أمرها، وأمرها هنا طبعا هو تأبيها على أن طاعة الله عز وجل. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، كان عاقبة الأمر لهذه القرى الظالمة التي عتت عن تطبيق أمر الله تبارك وتعالى الخسار والبوار طبعا في الدنيا وفي الآخرة. ما هو؟ قال: أعد الله لهم عذابا شديدا. وأعد بمعنى هيئة، وهذا فيه دليل على أن العذاب قد موجود، أن النار مخلوقة وخلقها الله عز وجل وهي موجودة. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب، خافوا الله عز وجل يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب القلوب. اللب هو القلب وداخل الإنسان، وهو محل الفقه والفهم. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، الذين آمنوا بدل من أولي الألباب. فلا شك أن المؤمن هو اللبيب، لأنه هو الذي فقه ما يجب عليه نحو ربه سبحانه وتعالى وخالقه. قد أنزل الله إليكم ذكرى، قد أنزل الله إليكم ذكرى، أنزل الله تبارك وتعالى إليكم ذكرى، وهذا الذكر هو كتاب الله تبارك وتعالى، وسماه الله تبارك وتعالى بالذكر الحكيم، وذلك أنه يذكر بأمر الله تبارك وتعالى، يذكر بالله عز وجل. ثم رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. الرسول هذا بدل اشتمال من الذكر، بمعنى أن هذا الذكر قد جاء به كذلك يتلوه هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، محمد بن عبد الله، فقد نزل الذكر على هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك فالرسول ذكر، لأن الرسول الذي علمه الله تبارك وتعالى هذا الكتاب وكان قائما بالهدى وبنور من ربه سبحانه وتعالى، لا شك أنه ذكر مذكر، كما قال تبارك وتعالى: فذكر إنما أنت إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فإنما أنت مذكر، فالنبي مذكر كذلك، لأنه يذكر بالله تبارك وتعالى ويذكر بدينه. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. هذا النبي هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه يتلو يقرأ عليكم آيات الله، هذه اللي هي آيات القرآن، مبينات يعني أنها موضحات للأمور، وكذلك مبينات يعني بينات واضحات هي في نفسها بينة واضحة، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. يعني أن هذا النبي صلوات الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والظلم الذي كان فيه العرب في جاهليتهم، حيث المرأة كانت تظلم ظلم عظيم جدا، فكان الرجل دائما يعني يطلقها ثم يعلقها ويطلقها ويعلقها ويطلقها ويردها ولا تكاد تفتك منه، وإذا ماتت يرثها ابنه يعني طبعا من غيرها، فكان ثم لا يورثونها، فكانوا في حالة من الأحوال الشديدة والظلم الشديد بعضهم لبعض. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، وهذه دائما نجد أن الإيمان لا بد أنه يشترط له العمل الصالح، فالإيمان وحده اللي هو الإيمان عمل القلب وحده ما يكفي، لا بد له من العمل الصالح. ومن بالله كما قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعمل يعني هو من الإيمان وقرين الإيمان، كما قال النبي الإيمان بضع وستون شعبة. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت قصورها وتحت أشجارها، الأنهار مختلفة الأشكال والألوان خالدين فيها أبدا، يعني ماكثين فيها مكثا للانقطاع له، قد أحسن الله له رزقا. يعني هذا المؤمن الذي عمل الصالحات وأدخله الله هذه الجنة قد أحسن الله له رزقا، فالجنة على أكمل صورها وأحسن أحوالها، كما قال إبراهيم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال وأخبرهم أخبر أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة وإن غراسها سبحان الله والحمد لله. فالجنة لا أحسن منها، لا رزق أحسن من رزق الجنة، قد أحسن الله له رزقا، يعني أنها أن الله تبارك وتعالى قد هيأها وحسنها على أكمل الصور والأحوال. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني الذي أنزل هذه الآيات وأمركم بهذه الأحكام هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات، كما قال تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق سبع سماوات طباقا. فالسماوات سبع، وقد جاء كذلك في الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء عرج به إلى السماء الأولى في الثانية في الثالثة إلى السابعة، ورأى في كل سماء ملائكة ورأى كذلك فيها أنبياء، فهي سبع سماوات وهي فوقنا وهي طباق، يعني أنها طبقات بعضها فوق بعض. ثم قال ومن الأرض مثلهن، يعني أن الله تبارك وتعالى قال من الأرض مثلهن يعني سبع أراضي، كما جاء في الحديث من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، ومعنى أنه سبع أراضين يعني أن الأرض السابعة إنما هي يعني تحت هذه الأرض، وقيل إنها الأطباق، قيل إن هذه الأرض يعني سبع طبقات الأرض إنما هي الأطباق، وقد جاء بعض الآثار لكنها آثار يعني مقطوعة وضعيفة أنها سبع أراض غير هذه الأرض وفي كل أرض خلق آخر غير هذا الخلق، وهذا لم يثبت في شيء يعني صحيح، وإنما في آثار ضعيفة ما هي صحيح. أما الشيء الصحيح كما جاء من اغتصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، ما يدل على أن السبع أراضين المراد بها أطباق الأرض السفلى، ويقول أهل العلم الآن الحديث بأن هناك سبع طبقات بالفعل يعني تتكون منهم يعني القشرة الأرضية، قشرة الأرض كلها والأرض كلها إلى سبع طبقات حتى يصل إلى لب الأرض، وطبعا لب الأرض ملتهب التهابا يعني هائلا جدا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يتنزل الأمر بين هذه السماوات إلى الأرض، فالأمر ينزل من السماء يعني من فوق السماء 7 إلى يعني هذه الأرض، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يعني هذا الخالق العظيم الذي خلق هذه السماوات العظيمة وخلق هذه الأرض هو رب عظيم سبحانه وتعالى وهو قدير على كل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فمع سعة ملكه وسماواته إلا أنه لا يخفى عليه من خلقه شيء لا صغير ولا كبير، فما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا شك أن كل هذا تذكير بأن هذه الأحكام التي أنزلها الله تبارك وتعالى في هذه السورة لا يطبقها إلا من يخاف الله تبارك وتعالى، كل هذا تخويف من التهوين والتهاون في أمر هذه الأحكام، وليت أهل الإسلام يعني يعرفون مثل هذا. في الحقيقة أن يعني إذا نظرت من يعرف أحكام الطلاق من أمة المسلمين الذي نزل فيهم هذا القرآن تجد أنها نسبة قليلة جدا من تعرف أحكام الطلاق، والذي يجب ماذا يجب على الرجل فيه والذي يجب على المرأة فيه، وهذا ما يدل على أننا اتخذنا هذا القرآن ظهريا ولم نتفقه ونتدبره كما أمر الله تبارك وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.